عايز يمشي المتاع ايه يعني نعمل شيك. يعني الواد اللي ضرب نفسه بالرصاص ده اللي كانوا جابوا يعني من كم شهر اللي متجوز المطربة التونسية دي اللي خبطت رصاصتين وخبط نفسه رصاصة بعد كده، الست بتغني هو راجل غيور، ها راجل ايه غيور، غير غيرة بتقتله لما تقعد على المسرح عريانة وتتنطط كده وحدف عليها الورد غيران، فيعمل ايه الغيور ده عشان خاطر الغيرة هتفرتكه. قام اشترى لها كازينو تغني عليه ب150 مليون عشان تبقى بتغني على الكازينو بتاعه مش تغني على كازينو الناس، عيب كلنا غيران، ها لانها هتتنطط على كازينو غريب يعني. فعاد اللي زي ده هو لما تقول له مثلا وهي بتتجوزه تقول له اكتب مثلا شيك ب100 مليون يكتب شيك ب100 مليون خلاص. فهو كانه محمد كانه عمران كانه كتب على نفسه حاجات والكلام ده. المهم الست اتطلقت منه واخدت الوراه لقدامه بمقتضى الايه؟ بمقتضى وصل الاماله، بمقتضى الشيك، بمقتضى اي حاجه. فسفيان لانه عالم قعد يتدبر بقى في مشكله اخوه محمد ومشكلة أخي عمران. لما قدم معمر بن راشد على عادة العلماء لما يكون واحد مبتلى بحاجة ما بيفكرش لنفسه، العلماء ما بيفتوش أنفسهم في المسائل التي تعرض لهم، دايما يسأل غيره برغم أنه عارف الجواب لكن ما يفتيش نفسه. ليه؟ خشية أن يميل مع هوى النفس. يوم يسأل عالم ممن يثق به ما تقول في المسألة الفلانية، أو أنا عرض لي الحاجة الفلانية ما تقول وما تدبر لي أو أرشدني. ده اللي عمل سفيان بن عيينة. جاء معمر بن راشد بيزوره أما حكى له حكاية محمد وحكاية عمران. بيقول له إيه سفيان بن عيينة إيه؟ فذكرني حديث يحيى بن جعدة وعائشة. حديث يحيى بن جعدة هذا مرسل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة إيه لأربع، الحديث المعروف. وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة. أيسرهن مؤنة يعني مهرها خفيف، تمام. فسفيان بن عيينة لم يكن تزوج، فلما معمر الراشد قال له بقى الكلمة دي قال فنظرت إلى الدين فجمع لي الله العزة والمال والدين، تمام. فانت لما عايز تتزوج تقول انا اخذ واحده ظهرها جامد والكلام ده هو، طب ما جايز يكون ده مضر عليك، ها اليس من الجائز ان تطلب شيئا فيه ضرر وانت لا تدري؟ طب يا مناس بيطلعوا بره عشان يجيبوا فلوس بيرجعوا في النعش، هو لو قدر انه سيموت هناك ما ذهب، مش كده؟ واحد عمال يدور على شغل زي الغريبه اللي حصلت الشهر اللي فات، ولد عامل اسانسيرات عامل مصاعد يعني، راح يدور على شغل، المهم لقى شغل بشق الانفس، واول مرتب عمل قبض وعمل بقى حفله بقى ايه حفله لنفسه بتاع وامه وبيبسه بتاع ودع مش عارف ايه والكلام ده لانه ما عندهش ما بيقطعش يعني، ها عامل بقى. المهم تاني شهر راح علشان ايه يصلح مصعد في المهندسين او في الدقي في الدور العاشر. طبعا هو الحد اللي هو بيربط نفسه بيه والكلام ده هو علشان المصعد معلق والكلام ده مجربينه وكل حاجة، هو ربط الحبل وبتاع وبينقع نفسه الحبل اتقطع نزل من الدور على رجله وقام وقف خلاص. عادي ما نقول لكم عجيبة من عجائب، قام وقف اهدي اسباب، دي اسباب. واحد بيقع من على السرير يموت، واحد يوطي يجيب حاجة من على الأرض يجي يرفع ظهره ما يعرفش جاله انزلاق خلاص، بيوطي بس يلوح نفسه بس عشان يجيب حاجة عملها ألف مرة قبل كده يلوح نفسه، وممكن بيلعب أكروباته والكلام ده هو بس يلوح نفسه مرة عشان يجيب دي جاله انزلاق. أه؟ كلها أسباب لا تقع تحت الحس ولا العقل أبدا. ده مثلا لو ندي الطب ساكت قالوا شال الرباعي ولا مات ولا الكلام ده، كانوا لسه الاسبوع اللي فات بيشربوا بيبس فرحانين بالوظيفه، دلوقتي عمالين يصوتوا عليه قولوا يا ريته ما كرهش خلاص. اذا انت لا تدري نفعه، لا تعلم ما تحت شراك نعلك، فاليس من الجائز ان هذا الشيء الذي تطلبه يكون فيه مضرتك؟ النفس هتقول ايه؟ نعم من الجائز خلاص. فلما تتلو عليها الآية تنفرد تقول الحمد لله فعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لك، انفرجت النفس ولا لا؟ هنا بدأت الطمأنينة، لم يتركها ابن الجوزي إنما أتى لها بما يؤسس هذه الطمأنينة ويؤكدها ويثبتها. قال ابن الجوزي رحمه الله فلما بان الصواب للنفس في هذه الإجابة زادت طمأنينتها، فقلت لها وعندي جواب خامس